الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من الشرور وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لا نزال نتابع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد توقف بنا الحديث في صلح الحديبية، وذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في العمرة يريد العمرة في السنة السادسة للهجرة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم العمرة فخرج وساق الهدي ليبين لقريش أنه لا يريد الحرب، ولم يحملوا معهم إلا السيوف في أغمادها، فمنعته قريش من أن يعتمر، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه في حال ما إذا أبت قريش إلا منعه من العمرة سيقاتلها. واجتمع رأي الصحابة رضوان الله عليهم على قتال قريش إن هي منعتهم من العمرة. وأوحى الله تبارك وتعالى لنبيه أنه إذا قدمت لك قريش صلحا فاقبله، وتبين ذلك من خلال يعني ناقته التي حبست في مكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبسها حابس الفيل، يعني أن ذلك وحي من عند الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام أنما لو تطلب قريش منه أي شيء هذا اليوم فإنه سيقبله كصلح. فكان مما اتفقت قريش فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعتمر هذه السنة، يعتمر السنة القادمة. تريد أن تمرر رأيها قريش، تعتمر السنة القادمة. والأمر الثاني أنه من جاء من الكفار مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، ومن جاء كافرا من المسلمين إلى قريش فإن قريشا لن ترده إلى المسلمين. وهذا البند، وعلى أن يبقى هذا الاتفاق 10 سنوات، على أن يدوم هذا الاتفاق 10 سنوات فلا يقع قتال بين المسلمين وبين كفار قريش، وأنه من دخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل تحت هذا الاتفاق، ومن دخل في عهد قريش يدخل تحت هذا الاتفاق. الصحابة رضوان الله عليهم هناك بنود قبلوها، أن يعتمروا العام القادم قالوا لا بأس، أن يدوم الصلح مع قريش أو المعاهدة على عدم القتال 10 سنوات قالوا لا بأس، أن من يدخل في عهد قريش يلتزم بالاتفاق ومن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم بالاتفاق، قبل المسلمون هذا البند أيضا. لكن البند الذي لم يقبله المسلمون هو أن من يأتي مسلما من قريش يرده المسلمون إلى قريش وسوف يفتن عن دينه. وهذا البند الذي جعل كثير من الصحابة قالوا أنرضى بالدونية في ديننا؟ يعني كيفاش نرضى بهذا الأمر؟ هذا مش مقبول. فكان يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول من عند الله تبارك وتعالى ولن أعصي ربي. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم فحينما أمرهم بأن يحلقوا رؤوسهم ويذبحوا أبوا أن يفعلوا ذلك، فحينما دخل إلى خيمته قالت له أم سلمة أخرج ولا تكلمهم فاذبح واحلق فإن رأوا منك ذلك فعل. وحقيقة مثل ما قالت أم سلمة رضي الله عنها حصل مثل ذلك، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حلق وذبح، ذبح وحلق، فراحوا يذبحون ويحلقون والتزموا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرص على هذه البنود، إلا أنه حينما جاءته بعض المشركات مؤمنات لم يردهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يردهن. ونزل قول الله تبارك وتعالى إن جاءك المؤمنات في قوله جل وعلا حينما قال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وجاء النهي على ردهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا البند لم يتفق, وقبل أن يتم بمجرد أن تم الاتفاق جاء أبو دجانة, جاء أحد الرجال من الكفار ممن أسلموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما, فقريش قالت إن هذا جاء بعد الصلح فلا بد أن ترده إلينا. فكان يقول هذا الصحابي أرد إلى قريش أفتن عن ديني وأعذب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سيجعل الله لك فرجا, سيجعل الله لك فرجا. خلاص وقع الاتفاق. والمسلم لما يقع في اتفاق, رغم أن هذا الاتفاق فيه إجحاف وفيه ظلم, إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مادام اتفق مع قوم انتهى الأمر, لا يمكن نقض العهود ونقض الاتفاقات. وكذلك المسلم إذا اتفق على شيء, بدك احنا عندنا في فقه البيوع عندنا المسلمون على شروطهم, المسلمون على شروطهم, إذا قبلت شرط في أي عقد تاع بيع ما تضرشهم بعد, ما تضرش في الشرط, ماشي تم البيع تم وقبلت بهذاك الشرط. مثلا قال لك أنا يا طلب يعني حصل بيع واشترط عليك شرط أو عقد من العقود, مثلا تزوجت أنت والزوجة اشترطت عليك يوم زواجها ألا تبارح مثلا مدينة الجزائر, ما تديها لا الوهران لا بالعباس لا الغردايه, وانت وافقت على الشرط. فالمسلم عند شرطه ما يمكنش يعاود ينقض الشرط تاعو. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد أن ينقض شرطه فالتزم, رغم أنه سيفتن ذلك المسلم عن دينه لكن لم ينقض شرطه, وقال سيجعل الله لكم فرجا. وقد بينا كيف كان الفرج, أن أحد المشركين ممن أسلم واسمه أبو بصير لما أسلم لم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, لأن لو رجع إلى النبي لسلمه النبي لقريش, فبقي في منطقة ما بين مكة والمدينة, فكان كل من يسلم يلتحق به ما يروحوا عند النبي, لأنه لو راحوا عند النبي لازم يرجعوا وما يبقوا عند قريش. فكونوا مجموعة من الناس في منتصف الطريق, وكانت قوافل قريش إذا مرت يهجمون عليها, وليس لقريش أن تقول شيء لأنهم ما دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, والاتفاق من دخل في عهد النبي يلتزم بالاتفاق. لكن هؤلاء ما دخلوا, دخلوا في الإسلام ولكن لم يلتحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم, فهم لم ينتسبوا إليه بعد, هم مسلمون لكن ما رامش تحت العهد تحت الاتفاق, مما جعل قريش ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, تبعث رسولا إلى قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له هذاك البنت محيح خلاص, اللي حب يلتحق بك يلتحق بك ما ترجعه مناش, من التحق بك من المشركين التحق بك ليكون مسلما فليبقى معك, لأن إذا بقى معه فلازم يزيد يهجم, لا يستطيع أن يهجم على قوافل قريش بعد ذلك يكون قد دخل في العهد. فرأت أن قريش من مصلحتها أن تتنازل على تلك النقطة يعني الاتفاق, وإلا لعرضت قوافلها للهجوم وللضياع وللسلب والنهب. فقد جعل الله عز وجل لأولئك نفر فرجا, هذا هو الفرج, النبي صلى الله عليه وسلم قال سيجعل لك الله فرجا, فجعل لهم الله عز وجل فرجا من ذلك. لذلك الإنسان يتعلم حاجة كي يلتزم بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم, سيكون هناك فرج لمسألته, وإن كان في التزامه شدة, ربما تكون في التزام تاعه هذاك شدة وفيها ضيق. ولذلك الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لأنك أنت لما تتق الله ربما الأمور تكون صعبة, لما تتق الله تكون أمور صعبة, الناس مثلا قاعد يدفعوا رشوة يحصلوا على مشاريع أنت ما تدفعش تحصل. ومن لكن تتقيت الله سيجعل لك الله مخرجا ويرزقك من طريق آخر لا تدري. ومن يتوكل على الله في نفس الآية من سورة الطلاق, ومن يتوكل على الله فهو حسبه, يعني هو حسبه يعني يكفيه, أنت توكلت على الله يكفيك توكلك على الله, ما تلتفت إلى الناس ما يقضوا لك حتى حاجة يعني. ومن يتوكل على الله يعني حق التوكل فهو حسبه, إن الله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدرا. كل شيء رب يجعل له قدر، يعني الضيق هذاك رب يجعل له زمن وينقضي، الهم هذاك جعل له المولى عز وجل زمنا وينتهي، ذلك تلك الشدة جعل الله لها مدة وستنتهي، لكن تنتهي في الوقت الذي يريد الله عز وجل، مش في الوقت اللي انت تحب. انت ممكن تحب بعد 3 شهور، لكن مشيئة الله ربما بعد عام. انت ممكن تحب بعد عام تفرى، لكن ربي قد قدر بأنها بعد 3 سنوات باش تفرى، وبقدر صبرك هذه 3 سنوات بقدر ما حصلت على الأجر. ربما الله عز وجل حب يرفع لك مقامك، ما حبك تصبر شوية برك وتدي أجر، حب يخليك تصبر بزاف وتدي أجر، لأنه سبق في علم الله أن تبقى لك من عمرك 4 سنوات مثلا، سبق في علم قولك 4 سنوات، حبك تصبر 3 سنوات تدي من الثواب والأجر، ثم يتوفاك بعد عام، يقضي لك عمرك ويتوفاك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولكن الإنسان دائما يعني يكيل أمره إلى الله ويرضى بقسمة الله وتدبيره وقدره، يرضى هذاك الرضا عن الله. في الحديث الذي ذكرناه في الجمعة الذي رواه مسلم، الحديث رواه ابن ماجه ورواه أيضا الترمذي وهو في جامع الصحيح للشيخ الألباني، من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، غفر له ذنبه. يعني انظر، وفي الرواية الأولى ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ذاق طعم الإيمان يذوق. والرضا عن الله ترضى بما يحصل لك وتسلم، فتنزل عليك سلوى وتنزل عليك، يعني تكون لا بأس. الناس ممكن عندهم نفس المشكلة تلقاهم ممكن رايحين ينتحروا، عندهم نفس المشكلة تلقاه قاطع كاع الناس، وتلقى أنت عندك نفس المشكلة لكن ما زالك تتبسم ودي تصلي ومتفائل وما عندك مشكلة، لأن أنت قلبك معلق بالله وعلى بك هذا الصبر، وهذا هو هذه الحياة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدرا. الإنسان يحطها منيح الآيات هذه في ذهنه، الصبر عنده حدود والمشكلة عندها حدود وتنتهي، والمرض عنده زمن وتشفى، والضيق عنده وقت ثم ينفلج وهكذا، لكن في الوقت الذي يشاء المولى عز وجل وفي الظروف التي يشاء. انظر هؤلاء فرج الله عليهم، بعد مدة فرج عليهم، لكن هذا الصلح سينتج عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو كل الناس، لكن هو الآن هو يدعو بدون خوف، ينزل المكة الوفود الحاجج ليأتوا من كل حدب وصوب يدعوهم النبي إلى الإسلام بدون خوف وبدون وجل من قريش، يدعي كما يحب. فدخل في تينيك السنتين ما لم يدخل في قبل من قبلها من الناس في الإسلام. سنتين هذوك تخلوا بها بزاف ناس في الإسلام، لأن الناس آمنوا واطمأنوا، فكانوا كلهم يفيدون إلى مكة ويدعي وما خايفين حتى واحد، ما خايفين حتى واحد يتأذى، لأن خلاص اتفاق هذا يجي حج وحميد مسهم حتى واحد. يقول المؤلف رحمه الله أثر الصلح: كان لهذا الصلح أثر كبير في تسيير الدعوة الإسلامية، فقد وجد المسلمون فرصة اللقاء بعامة العرب. جاتهم الفرصة، قريش ما كانت تخليهم يلتقوا بالعرب في مكة خلاص، يعني الآن لو يلتقوا. ودعوة الناس إلى الله، فدخل الناس في الإسلام بكثرة، وبلغ عددهم في عامين ما لم يبلغ خلال 19 عام. في عامين دخلوا في الإسلام أكثر من دخلوا 19 سنة المقبل، لما كان المسلمين خايفانين إلى آخره. وقد جاء كبار قريش وخلاصتها، عمر بن العاص، خالد بن الوليد اللي قاعد يدخل في الإسلام، وعثمان بن طلحة لرسول الله، طائعين راغبين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويبايعونه على الإسلام، ويبذلون كل ما يملكون من غال ونفيس ورخيص، ويفدونه بالنفوس والأرواح والمواهب والقدرات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءوا: إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها، لما جاء عثمان بن طلحة وجاء خالد بن الوليد وجاء عمر بن العاص مسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ألقت مكة يعني بأفلاذ كبدها، يعني بصح كلش يعني في تلاحظ أنت في عامين دخل في الإسلام ما لم يدخل في 19 سنة. لأن انتبه الإسلام، الإسلام شمسه ساطعة، لا يمكن أن لا يمكن لأحد أن يغيب أشعة الشمس. شو واحد يقدر يغيب أشعة الشمس؟ لما تشرق الشمس ضوءها وأشعتها تدخل حتى إلى البيوت وتصل إلى أبعد مكان. فكذلك الإسلام حينما تترك له الفرصة ليخاطب الناس ولا يقيد ولا يضيق عليه ولا يضغط عليه وتعطى له المنابر العامة ليتكلم، يكتسح الميدان. سيكتسح الميدان بأمرين: أن تعطى له الفرصة في أن يخاطب الناس، والأمر الثاني أن يجتهد المسلمون في التبليغ. لأنه ممكن تعطيك الفرصة للتبليغ وأنت ما تحبش تبلغ، مريح في دارك ما تبلغش. فليس من انتشار، لازم زوج حوايج: لازم تعطى لك فرصة التبليغ في وسائل الإعلام، والأمر أنه يوجد رجال يبلغون هذا الدين ويبذلون الأوقات والجهود ويبذلون ما عندهم من أجل تبليغ رسالة الإسلام. في هاتين الحالتين فإن الإسلام يكتسح العقول ويصل للقلوب، وليس هناك حاجز يمكن أن يحجزه عن الناس. وشوفوا كيفاش لما جاءت الوسائل، هذه الوسائل وسائل اتصال قوية، كيفاش أصبح الناس يدخلون من كل حدب وصوف الإسلام. أمريكا كل عام يدخلوا 25,000 أمريكي وأمريكية في الإسلام، لأن الناس بدأوا يخاطبوا المسلمين ويخاطبوهم في الإنترنت عن طريق الرسائل، عن طريق السيت، عن طريق يضرب الإسلام يخرج له، الناس يخاطبوا بالإسلام، قنوات اللي تتكلم عن الإسلام، الكتب اللي تتكلم عن الإسلام. معناته الإسلام لما يخاطب الناس سيدخلون في دين الله أفواجا، لكن بشرط أن يؤدي المسلمون واجب التكليف: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. تكونوا شهداء على الناس بالأقوال وشهداء على الناس، يعني على العالم بالأقوال تاعكم، تكلموهم بالإسلام، وتكونوا شهداء على الناس بالأفعال، أفعالكم. العالم سواء كان عالم تاع آسيا ولا عالم تاع أوروبا ولا عالم تاع أمريكا ولا عالم تاع أفريقيا، لازم يشوف أقوال المسلمين ولازم يشوف أفعالهم مطابقة لأقوالهم باش يتأثر. لا يكفي أن تكون أقوالنا جميلة وأفعالنا قبيحة، لكانت أقوالنا جميلة وأفعالنا قبيحة فقد لا يستجيب كثير من الناس، لأننا لم قدمنا الإسلام يعني بصورة سيئة، قدمنا الإسلام في صينية يعني قبيحة أو نجسة. تقدم أنت فاكهة تقدمها مثلا في سنيوة عيانة، وش تولي الفاكهة هذه تولي عيانة، قدمها في حاجة عيانة كفصة مسخة، الناس محبوش يأكلها ربما. لكن لو قدمتها الفاكهة قدمتها في صينية في سنيوة شابة قمنا، ترغب الناس فيها ليأكلوها ليشوفوها نظيفة وقمنا يمدوا يد. فأحيانا يكون العيب في المسلمين أنهم يسيئوا تقديم هذا الإسلام إلى الناس، ما يقدموهش كما لازم، يا إما يسيئون إليه بأفعالهم يا إما يسيئون إلى الإسلام بطريقة تقديمهم للإسلام، بطريقة يقدموا به الإسلام يقدموها بطريقة مش منيحة. فاحنا قلنا تلاحظوا بأن الإسلام حينما قضية الصلح الحديبية ودعوة الناس إلى الإسلام في موسم الحج ودخول الأعداد الغفيرة في الإسلام، إشارة إلى أنه الإسلام لما تعطى له الفرصة يخاطب الناس سيكتسح الميدان. ولذلك على المسلمين حينما تعطى لهم فرصة باش يخاطبوا الناس ما لازمش يتكاسلوا، كي تجيهم فرصة باش يخاطبوا الناس ما يتكاسلوش، كي تجيك فرصة باش تخاطب واحد بالإسلام ما تضيعهاش. انظر النبي صلى الله عليه وسلم هيأ ظروف نتاع الأمن والأمان باش يخاطب العرب، وخاطبهم ودخلوا في دين الله إفلاجا. فكذلك المسلم كل ما تجيك فرصة باش تخاطب الناس باش تبلغ لهم بلغ لهم. رحت في الصيف زيارة لأهل الأقارب، وانت عندك أهل الأقارب كاين خال ما يصليش، كاين عم لا يأديش الفريضة، استغل فرصة بالضحك بالقصرة وبنا يروحوا نصلوا وشغل صلاة على بالك انت يا والدي كانوا قاع يصلوا في الوقت لا ما تحرجوا ماشي قدام الناس وحده تحكموا تعمقوا في دومنا لازم نروحوا نصلوا كيف كيف يروحوا يعني ما تخليش ما يكونش عندك خال في عمره 60 سنة وما يصليش وتروح تزوره وتقول له حتى كلمة ما تنصحوش قاع تقصر معه في كلش على البلاد على شكون زوج شكون طلقت شكون اللي خطبت شكون اللي كملت قرايتها تكلم على كل شيء الاسلام ما تكلمناش عليه ما ترغبوش في عباده في توحيد في صلاه في لازم قوا انفسكم واهليكم وانذر عشيرتك الاقربين انذر عشيرتك الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول انذر عشيرتك الاقربين يعني الاقرباء كي يقولوا الاقرباء اولى بالمعروف حتى في التبليغ حتى في النصيحة ما لازمش تشوف انت خالك ضايع وتخليه حتى يموت متارك للصلاة وتخليه حتى ولا تخلي عمتك ولا خالتك ولا جدك تموت وهي ما زالت تامن بسيدي محمد وسيدي معمر وتامن بالحجاب وتامن تستغيث بفلان وتروح القبر تخليهم شادوا بأسلوب تاع التهكم تاع قصرة تاع ضحك وتبلغ لهم وتفهمهم وتحببهم في روحك يعني حاجة الأولى لازم الناس يحبوك أنا أقول لك حاجة إذا الناس حبوك يسمعوا لك والناس كيفاش يحبوك ما تتفكرهمش في المناسبات تتفكرهم كي يحتاجوا يلقاوك كي يمرضوا يلقاوك تسقسي عليهم نهار كي تجي تتكلم الكلام تاعك هذاك يوزن ذهب لأن شافوك أنت في وقت الرخاء زرتهم حوست عليهم سقسيت عليهم خصهم دواجبت لهم واحد منهم محتاج حاجة كنت معاه هذا السلوك تاعك يعطي يمهد الطريق إلى كلامك غدوم دكي تنصحهم نصيحتك تقع موقعا حسنا في عقولهم وقلوبهم أما أنت يهاجرهم قاعد بعد رحت العرس هكذا جاء عرس رحت دخلت العرس لقيت دايرين الغناء ثم منافقين وانا منزل تنجي وعلى تجيبونا وديروا لنا ودموا انتم اهل منكر واهل فساد واهل ضلال هو عنده 10 سنين ما شافهم ما نصحهم ما ذكرهم ما بلغ لهم ما زارهم ما شاف مريضهم ما شاف ما على بالوش كاع وصار راح خطره عرس شاف داروا غنى يقلب عليهم الدنيا زعما وانتم اهل النفاق والشقاق والضلال ومازالكم في ضلال مبين وهذه أعمال تاع الكفار والمنافقين وكيفاش انت منا نبداو الدعوه نبداوها منا احنا نبداوها بلافه دعوه نبداوها من الديبي ماشي من النهايه هذو هاد الناس كان لازم تبلغ لهم لازم تنصحهم ما نقولوش انا نقول لك شارك احضر عرس فيه انا ما نقولكش لكن تسرس بروحك بطريقه حسنه بارك لهم بارك للعريس واهل البيت قول لهم تسمحوا لي انا مشغول تحب تبني بناء تاع الصح اخدم مقبل قبل تكون خدمت ومن داك تروح لهم كل صيف وتنصح وتذكر بداو منا وهذه نديروها وهذه احنا ما نديروهاش احنا مسلمين بداو منا اذا 5 سنين انت وانت تبني البنيان يكون تم لما تجي العرس تلقى ما فيهش الحاجه اللي ماشي منيحه تكون اهل البيت خدمتهم بنيتهم اما انت غايب كاع زعما مع الاخر خداتك العزه بالاثم عم بالك هكذا النصيحه ماشي هكذا النصيحه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطي على إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف يعطي على الرفق علماء قالوا الرفق يجيب نتائج أكثر من يجيب كاين اللي قالوا يجيب يعطي أجر أكثر من العنف وعلماء آخرين قال لك يأتي بالنتائج أكثر مما اللي يأتي بها العنف يجيب نتائج منيحة الرفق الرفق بالناس الناس لازمهم صبر لازمهم وقت عرفنا أثر الصلح ندخل في مقالة أنا نحب نذكركم فقط في مسألة كان ذكرها أخي محمد خربوش ذكرها في الحصة الماضية وربما أسيء فهم كلامي خربوش منهم من ربما استعمل هو لغة شوية قوية ممكن الناس كي ما فهموش والنبي صلى الله عليه وسلم من طبع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وجد أصحابه في قلوبهم منه شيئا كان يحرص على أن لا يتركهم حتى يوضح لهم الأمر وحتى ينزع من قلوبهم من غضب أو حزن أو هم وكذا، يخليهمش يخدوا عليه حاجة شاكين فيها ولا قتلهم حاجة في قلوبهم عليه، يخليهم هكذا. والدليل على ذلك في حنين، في غزوة حنين، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أعطى لأهل مكة من الغنائم وحرم الأنصار من الغنائم، أعطى لأهل مكة. وهذا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، علاش أعطى لأهل مكة؟ لأنهم تركوا الأموال والديار، خلوا كلش، مولا عندهم والو، فحب يعطيهم. وكاين منهم في حنين، كاين اللي غير كما دخلوا في الإسلام وألف قلوبهم، أعطاهم حتى يثبتهم على الإسلام، يبينوا بلي في الإسلام قاوا روحهم شوية يبقوا مع الإسلام. كاين ناس ضعفاء الإيمان، ومن ضمن مصارف الزكاة، من ضمن مصارف الزكاة مؤلف قلوبهم، فالنبي كان يعطيهم. فشاف بلي الصحابة رضوان الله عليهم الأنصار ما أعجبهم ذلك، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لأهل مكة وبني عمومته ما لا يعطيهم، ولا تزال سيوفنا تقطر من دمائهم. اسمع، هذو اللي دخلوا في الإسلام متأخرين، اسمع، كانوا غير كيما يحاربوا ضد الإسلام، وبعد دخلوا في الإسلام والنبي أعطاهم الغنائم. واش قالهم؟ جمعهم النبي، جمع الأنصار واحد واحد، قالهم مقالة بلغتني، خبر بلغني عنكم أنني أعطيت أقواما وحرمتكم. قال لهم بلغني بأنكم ما عجبكمش الحال، أنني تألفت قوما ببعض العطايا. قال لهم من أجل لعاعة، من لعاعة الدنيا، حاجة تاع الدنيا أعطيتها لنا، غاتكم الحال. قال لهم هذاك الناس، أولئك الناس تألفت قلوبهم بالشاة والبعير، أعطيت لهم باش يبقوا ثابتين، أما أنتم فقد أوكلتكم إلى إيمانكم، انتم على بالي بإيمانكم قوي، ما نخافش عليكم تدوروا، هذوك خايف منهم يدوروا، أعطاهم باش يبقوا مع الإسلام لأنهم ضعفاء الإيمان. أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي لعاعة ألفت بها قلوبهم، أما أنتم فأوكلتكم إلى إيمانكم. قال لهم جئتكم ظلالا فهداكم الله به، جئتكم ظلالا وجئتكم كفارا فأسلمتم، وجئتكم يعني تتقاتلوا فتألفت قلوبكم. أوس الخزرج كانوا يتقاتلوا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو جماعة واحدة. قالهم ويمكنكم أن تقولون، تقدروا تقولون توما جئتنا طريدا فأويناك. قالهم تقدروا تقولوا باللي جئتنا أنت يا هربان وحمالي، وجئتنا فقيرا فأغنيناك، وجئتنا وانت في قلة فكفرناك. تقدروا تقولوا ولو شئتم لقلتم. قالوا تقدروا تقول. وما كانوا دائما يجاوب يقولوا الله أمن، يعني احنا من منوش عليك، احنا من منوش عليك، وش درنا من منوش عليك. وش قالهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير؟ وش قالهم؟ قالهم لو سلك الناس شعابا، لو أن الناس دوا الطريق وسلكت الأنصار شعابا، دات هذا الطريق، لسلكت شعاب الأنصار. شوف كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يعاود يرفع لهم القيمة تاعهم، ويقول يورينهم يبينهم القيمة تاعهم عنده. لو سلكت الأنصار شعابا وسلك الناس شعابا لسلكت شعاب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار، هكذا النبي يدعي لهم، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال لك فبكى القوم حتى خضلت لحاهم، بكوا حتى اللحية تحمش مخد بالبكاء. شو كيفاش كسبهم؟ ما حبش يخلي في قلبهم النبي حاجة، كان يقدر يخليهم. أنا أعطيت الأنصار، أعطيت أهل مكة وما مديتكمش، ودزوا معاهم دبروا راسكم، قبلتوا أنا رسول. لكن أنا ماشي دعوة، ماشي هكذا تكسب الناس حولك، الناس تشرح لهم كي حاجة ما يفهموها تشرح لهم. فأنا من هذا الباب نفتح قوس الشيخ محمد خربوش قال في الحصة الماضية، وش قال؟ وأنا فهمته، لكن عرفت بلي هذا أنا كي قالها عرفت اللي كاين بعض الناس ما فهموش هذاك الوقت كيسمعها. قلت كاين ناس ما فهموش وانا سمعتك قالها في نهايه الحصه تاعو، وكنت انا نصلي وسمعت، كنت كملت صلاه سمعت. قال كنا في زمن شيخ زبير كان يقول لنا باللي كان يقول شيخ زبير باللي التكبير بعد الصلاه، التكبير بعد الصلاه، والتكبير بعد الصلاه. وخ زبير كنا نكبروا وبقينا نكبروا لدوك مازلنا نكبروا. ومحمد خربوش قال احنا كنا، هو قال هذاك الوقت كنا نخالفوا الشيخ زبير، وكانوا الناس اللي معانا في ضلال. هو كان ما كانش في المسجد هذا، هو كان كان في صالح الدين، هو كان ما كانش ما كانش يتكلم على اهل المسجد هذا، كان يتكلم على اللي كانوا في صالح الدين هذاك الوقت 89 88 87 كانوا في صالح الدين. هو فالناس اللي كانوا مشرفين عليهم في صالح الدين، ماشي كلهم، البعض منهم كانوا من ذاك ينتقدوا الشيخ الزبير. احنا كنا هنا في عند الشيخ الزبير 89 85 كنا مع الشيخ الزبير ندرسوا. فكان الشيخ الزبير في الفقه يقرينا باللي بعد صلاة العيد الكبير نقولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والعلماء كلهم متفقين على هذه. ممدوك الأئمة الأربعة قاعد يقولوا كاين التكبير، هما ذاك الوقت كانوا يقولوا بلي بدعة. هو مادام كان تحت قال كان الناس اللي كانوا يسيرون كانوا في ضلال، وانا نختار عبارة اخرى، الناس اللي كانوا يوجهوا فيهم كانوا على خطأ، ما نقولش في ضلال، ضلال شوية كبير، نقول في اخترت عبارة خطأ، كانوا على خطأ. ومنهم اللي كان يسير هذاك الوقت الهاشمي، الهاشمي سحنوني هذاك الوقت صالح الدين، ولي كان شغل يسير صالح الدين، وكان وش يقول شيخ الزبير من ذاك يناقض، يقولوا بلي هاو هذه بدعة وهذه سنة، لكن يخلط معروف. المهم والرجل له حسناته وله سيئاته. كاين الناس اللي تابوا على يد الهاشمي سحنوني، كان يدير دروس في النادي على طريقة كشك ليشفع له في 85 84، وكاين الناس بزاف اللي تابوا على يده، ولكن هو رجل كانت عنده أخطاء، وكل يؤخذ منه ويرد إلى صاحب هذا القبر، مثل عبدك الضعيف عنده أخطاء، هو عنده أخطاء، وهذا عنده خطأ، أنا أعتبرها خطأ. فهو كان يتكلم على الناس اللي كانوا، ما كانش يتكلم على أهل المسجد تاعنا، ماشي أهل المسجد تاعنا، كانوا اللي كانوا يسيروا كانوا على ضلال، ولا كانوا يخالفوا شيخ الزبير. هنا ما كانش واحد يخالف، كان يخالف شيخ الزبير. شيخ الزبير كنا متوافقين معاه 100%، بل إن شيخ الزبير رحمه الله في الثمانينات اللي كان واحد ما يقدر يدير حلقة في الجامع، احنا كنا نديروا حلقات وحلقات. والأخ الزوكي هاو يشفى في الثمانينات، كنا الحداش تعليل مازلنا في الحلقات، ماشي حلقة واحدة، تقريبا 15 حلقة، حلقة هنا حلقة هنا حلقة هنا، بعد العيشة عندنا حلقات في المكتبة لتحت. ما كانش يحبس المسجد هذا، ما حبش من التربية، أهل بالكول كامل يشهدوا باللي ربى ناصر نونو لونسيا جينيراسيون، قاعد تربت في هذا الجامع ناصر نونو، ناصر نونو الهبطة تاع جوليان زيكارا من الفوق، قاعد تربوا في هذا المسجد تقريبا. فلكن كان احنا كنا وراء عالم، ماشي كيف كنا وراء شيخ الزبير، والشيخ الزبير كانوا لما يجي واحد يتكلم عليه يقول لهم هادو في ضمانتي هاد الشباب. انا هذاك الوقت نقول لكم صراحه ما شفتش امام هذاك الوقت، ممكن كاين واحد اخرين، انا الذي اعرف لم ارى اماما تحمل الشباب ويعني احاطهم برعايته وحماهم مثل شيخ الزبير رحمه الله. وهذه منقبة تذكر له وما ينبغي أن تنسى، لأن في حينه كان الناس واحد ما يلتف حول الشباب، واحد ما يحميهم، واحد ما يخليهم، إذا أي واحد قال لهم حمس وحمس هو قال لهم أنا تحت ضمانتي هذه، أرى هضروا معايا ما تهضروش قاع معاهم الشباب. وإحنا كما نقولوا باللغة الدارجة تاعنا، إحنا حملنا الوجوه ما درنالوش مشاكل يعني، الحمد لله مش إحنا كانوا بزاف إخوة كبار علينا، قدامنا كان فيها تربية، كان فيها أدب، كان فيها خلق، كان الشيخ الزبير كاع الناس تعرف له قيمته. فهذا الذي اردت ان اشرحه بالنسبه للشيخ خربوش، لم يقصد اهل هذا المسجد، وانما قصده هو صلاح الدين، واللي كانوا مشرفين عليه كانوا يقولوا ممكن كلام على الشيخ الزبير بلا غلط، وهو كان على صواب، والائمه على صواب، وهما اللي كانوا على خطا. هذه حبيت نشرحها، لان كاين بعض الناس ممكن يكونوا فهموا بلي اهل المسجد كانوا على خطا ولا كانوا على ضلال، وهذا لم يقصده الشيخ خربوش، ولكن هو لا يعلم بانني راني جاوبت، وبلي فهمه معكوس الحاله، وانا علمت بكلش وجاوبت في مكانه، وكفيت المؤمن القتال، كفيته كلش، مش حلينا المشكل وانتهى. المهم مكاتبة الملوك والأمراء. ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة الحديبية وقد أبرم الصلح مع قريش وأمن جانبه، خلاص على باله جهة قريش ما عنده مشكلة، خلاص انتهى، بدأ بإرسال الكتب إلى الملوك والأمراء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم دائما الإنسان يكون عنده أولويات من حيث السياسة الشرعية، انت لا تلتفت إلى الأبعد وبيتك في خطر. وأمن النبي بيته ثم بدأ ينظر إلى أبعد من ذلك حتى لا يشتت جهوده، يشتتش النبي الجهود بتاعه، لأنه لو فكر في الملوك ودوبنا يشتت الجهود بتاعه، هو راه في خطر. فلما أمن جانب قريش بدأ يفكر في التوسعة، بدأ يخاطب بالكتب والرسائل، يخاطب الملوك ويدعوهم إلى الإسلام وإلى مبادئ الإسلام، يدعوهم فيها إلى الإسلام ويذكرهم بمضاعفة مسؤولياته. فنقرأ كتاب إلى النجاشي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي. كتاب النجاشي أصحم ابن الأيجر ملك الحبشة، كتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي إلى النجاشي الأصم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الإسلام فإني أنا رسوله، فأسلم تسلم يعني تنجو. ثم تلا في الآية قرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك. هذه الرسالة الأولى بعثها إلى النجاشي. انظر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب الذي بعثه للنجاشي لم يغفل على الجانب البروتوكولي، والجانب البروتوكولي مهم جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزلوا الناس منازلهم، كل واحد المنزل بتاعه، انت تخاطب واحد من عامة وتخاطب ملك ما تقولش هدولهم سواسية، الآخر عنده طريقة كيفاش تقدمه كيفاش تجلسه كيفاش تدومه، ماشي معناته التمييز، لكن هذا مالك عنده شأن تخاطبه بطريقته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له من محمد النبي إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، يعطيه الستاتو تاعه، هذا رجل عظيم الحبشة ما هو أي واحد، تقولوش يا رجل أنزلوا الناس منازله منازله، كل واحد المنزلة تاعه، كل واحد المنزلة تاعه. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. انظر قال له بعد ما قال أشهد أن لا إله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قال له هذا الكلام للنجاشي كان نصرانيا، والنصارى قد اتخذوا عيسى عليه السلام ولدا لله تعالى، كان لابد أن يركز على هذه المسألة التي هم قد انحرفوا فيها وبدلوا وغيروا. قالت اليهود عزير من الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكان لابد لذلك عالج هذه المسألة، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الإسلام فإني أنا رسوله فأسلم تسلم. ثم بين له التوحيد في الآية، هذه رسالته يعني دعوة إلى التوحيد ومعالجة لانحراف وقع فيه النصارى عموما. وإن كان النجاشي المعروف اللي كان في عهده أسلم، هذا النجاشي أسلم، ومعروف أنه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وبعث الكتاب مع عمرو بن أمية الضمري. فلما أخذه النجاشي وضعه على عينيه ونزل على السرير وأسلم على يدي جعفر بن أبي طالب. أسلم النجاشي لما قرأ الكتاب هذا أسلم وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه وبيعته، بايع النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه وبيعته. وزوج أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وزوج أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها من عنده وأرسلها والمهاجرين في سفينتين مع عمر بن أمية الضمري، فقدم بهم والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. ومات النجاشي هذا في رجب سنة 9، فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته، يعني تألم النبي يوم وفاته وصلى عليه صلاة الغائب. وخلفه على الحبشة نجاشي آخر فكتب إليه يدعوه للإسلام، ولا يدري هل أسلم هذا الثاني أم لم يسلم. نجاشي الأول أسلم، لكن هذا لا ندري هل أسلم أم لم يسلم. هذا كتابه إلى منطقة الحبشة اللي هي إثيوبيا اليوم. كتابه الثاني إلى المقوقص ملك الإسكندرية. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب للمقوقص ملك مصر والإسكندرية، وهو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقص عظيم القبط. القبط هذا النصارى، نصارى عن مصر. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط. وتلا عليه نفس الآية، يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني هم اتخذوا بعضهم بعضا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، لأنهم كانوا ما تحرمه ملوكهم يحرمونه وما تحلله ملوكهم يحللونهم، فهم اتخذوهم أربابا من دون الله. ذلك في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال أحد اليهود لم نتخذهم أربابا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لكم الحرام؟ قال نعم. قال ألم يحرم لكم الحلال؟ قال نعم. قال فأطعتموهم؟ قال نعم. قال تلك فتلك عبادتكم إياهم، هذه العبادة. لأن هذا يهودي في قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال ما اتخذناهمش أرباب، ما كاش من ما كنا لم نعبدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لكم الحرام فأحللتموه؟ قال لكم حلال، قلت إيه. قال ألم يحرم لكم الحلال فحرمتم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم، هذه العبادة كنتم تعبدونهم من دون الله. وهذا مفهوم قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وبعث الكتاب مع حاطب بن أبي بلتعة، فكلمه حاطب وأبلغه الكتاب، فأكرمه المقوقص عظيم الإسكندرية، ووضع الكتاب في حق من عاج، وختم عليه واحتفظ به، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقر فيه بأن نبيا قد بقي، وكنت أظنه يخرج بالشام، ولكنه لم يسلم، وأهداه جاريتين، بعت له زوج جاريتين ماريا وسيرين. هذا مقوقص عظيم الإسكندرية بعث للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين ماريا وسيرين، وكان لهما في القبط مكان عظيم هذا الجاريتين، وأهدى كسوة وبغلة اسمه دل اسمها دلدل. اختار النبي صلى الله عليه وسلم ماريا لنفسه، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج بماريا، والبغلة لركوبه، ووهب سيرين لحسان بن ثابت رضي الله عنه سيرين. وهذا نوع من الاعتراف بقوة دولة الإسلام، هذا نوع من الاعتراف. انظر هذه قاع كتب بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمم. وهذا يبين شيء، يبين حاجة مهمة، وأن هذا الدين جاء للعالم كله. الدين هذا مو تاع العرب، ما هو تشبه الجزيرة العربية. لو كان تشبه الجزيرة العربية النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليبعث هذه الكتب للملوك والقادة، أبعثها للملوك والقادة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يفهمنا بأن يريد أن يعالج، يريد أن يعالج النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة من جذورها، لأن لو أسلم القائد فإسلام الرعية يكون أسهل، لأنهم تبع، هم تبع للقائد في الغالب، الرعية هم يتبعون القائد. وذلك النبي بدأ بمخاطبة الملوك، فحينما لا يستجيب الملوك ولا يستجيب القادة سينتقل بعد ذلك ويحرص على أن يخاطب الجماهير بهذا الدين. ولو منع الملوك مخاطبة المسلمين للجماهير أزاحهم، ينحيهم. لذلك ستكون الفتوحات فيما بعد، الفتوحات هي لأولئك الملوك الذين امتنعوا عن الإسلام ويريدون أن يمنعوا الإسلام أن يصل للشعوب، فهنا الإسلام يزيحهم بالغزو بالغزوات. لكن الإسلام لا يغزو البلدان لأخذ الخيرات والأراضي، وإنما للوصول لإيصال نور الله إلى الناس. فمن حال دون وصول نور الله إلى الناس أزحه الإسلام. وذلك كان بعض الملوك في جهة الهند والسند غير بعت لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بعت لهم رسائل استجابوا، قال لهم فابقوا ملوكا على أقوامكم. وكان يحب الأرض، يحب الخيرات، تدخل في الإسلام ومدخل في الإسلام ريح ننجو نحكمه بالصحة. صح كان بعض الملوك السند والهند دخلوا في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ابقوا ملوكا على أقوامكم وطبقوا شرع الله عليكم، وطلبوا منهم أن يبعث لهم من يعلمهم الإسلام والشرائع وشرائع الإسلام. فبعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الشرائع والإسلام وخلهم حكام عليهم. الإسلام لا يريد الأرض ولا يريد خيرات الأرض وخيرات البلدان، وإنما يريد أن يوصل نور الله إلى العالم كله. فهذا الدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بل إن هذا الدين مش فقط للبشر، للبشر حيثما وجدوا ولعالم الجن أيضا. إن سمعنا قرآنا عجبا فآمنا به، سمعنا قرآنا عجبا. فهذا الدين مش فقط للبشر، حتى البشر والجن. ولكن نلاحظ أن هذه الرسائل رسائل إلى كل الملوك كدلالة وإشارة إلى أن هذا الدين جاء لكل العالم، والمسلم يحرص أن يوصله إلى كل العالم. وهذا عنده دلالة أخرى، أن المسلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسائل لأن هؤلاء القوم كانوا بعيدين، فمن رحل إلى تلك البلدان فلا بد أن يقدم رسالة الإسلام للمنطقة التي يكون فيها. النبي صلى الله عليه وسلم ملحق لهم بعث لهم رسائل، لملحق لهم بعث لهم رسائل في البداية. فواحد مثلا رحل إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى معلش إفريقيا فلا بد أن يبدأ ينشر في الإسلام، حيث لأن هذا الدين للعالم. ما يقدرش يقول لنا في بلادي ندعي صالة ماد وبلاد الكفار يدبروا راسهم، يا أخوان وش دخلني فيهم، براسهم يسلموا ما يسلموش. لا، أنت هناك هذه رسالة للعالم. إذا كان النبي كان يبعث رسائل أنت الحق في البلدان هذوك لازم تبلغ لهم، وكما قلنا تبلغ لهم باللسان وتبلغ لهم بالسلوك. دائما نؤكد ونعيد أنه كلما كان السلوك مطابقا للأقوال كلما أثرنا على الناس، وكلما كان السلوك مناقض أو غير مطابق للأقوال نفرنا الناس من الإسلام، هربناهم. لأن طبعا الناس يتأثروا بلسان الحال أكثر من تأثرهم بلسان المقال. طبعا الناس يتأثروا بالحال كثير، يتروا بالهدرة، الهدرة منيحة بس الهدرة وحدها ما تنفعش في الدعوة، لا تكفي. ما نقولوش ما تنفعش لكن لا تكفي، تبقى دعوة قاصرة، دعوة ناقصة قاصرة، إلا إذا اجتمع القول والفعل. ورب سلوك صغير دير ما تعرفش كيف الشر يخلي الناس تفتح لهم قلوبهم، سلوك صغير، لكن سلوك صغير طابق للإسلام، طابق للإسلام. ما تغش، تصدق الحديث، ترد الأمانات، تفي بالعهد، أمور هذه اللي هي تبدو بسيطة ولكنها هي التي تجعلك تضع بصمات على الإسلام في كل مكان، في قاع التصرفات تاعك تبصم بالإسلام. كي تكون أمين في التصرف راك بصمت بالإسلام، كي ترد الأمانة في وقتها راك بصمت بإسلامك، راك في كل تصرف راك تبصم. كاين واحد يبصم بالجاهلية وكاين واحد يبصم بالإسلام، واحد تختلف يبدا يسب ويطيح او يبصم بالجاهليه، هذه الجاهليه وكاين واحد رغم انه يختلف معك بنفس عنده ادب الاسلام يبقى دائما كنترول يروحوا شاويه حتى احنا قلنا انسان انه يستجيب لهذا الدين في المنشط والمكره في الشده وفي الضعف في كل وقت لازم يظهر اسلامك. كتابه الى كسرى ابرويز ملك فارس كتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم الماجوس عليك وبعث الكتاب مع عبد الله بن حذافة السهمي وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ليدفعه عظيم البحرين إلى كسرى قال له قدموا العظيم تاع البحرين عظيم البحرين لأن البحرين كان تابع عليهم فلما قرئ عليه الكتاب مزق كسرى ملك الفرس مزق الكتاب وقال عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي يعني كيفاش واحد يكتب اسمه قبلي لأن قبل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته كان جزء من العرب تحت حماية الفرس وجزء تحت حماية الروم وهؤلاء لا يتقدمون خطوة ولا يتأخرون خطوة إلا بأمر فارس أو أمر روما كما دو كاين الناس ما يتقدموا خطوة ما يقولوا خطوة اللور إلا بأمر أمريكا أو أمر روسيا هكذا كان العرب فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبح لملك الفرس ولا لقيصر روم قيمة أمام دين الله تبارك وتعالى لأن النبي هو الرسول هو النبي وهو المختار فمن محمد إلى كسرى عظيم وقال له كيف يتقدم اسمك على اسمك مزقه فلما بلغ ذلك رسول صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه ووقع كما قال فقد انهزم جيشه أمام الروم هزيمة ممكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه لما قال مزق الكتاب هذا قال مزق الله ملكه فانهزم كسرى مع الفرس مع الروم ثم انقلب عليه ابنه شرويه فقتله وأخذ ملكه وليده دار عليه وليد هذا الملك هذا وليد هذا الملك دار عليه وقتل أباه وأخذ ملكه ثم استمر فيه التمزق والفساد إلى أن استولى عليه الجيش الإسلامي في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه فلم تكن لهم قائمة بعد ذلك حتى جاء عمر الخطاب فهزم الفرس في القادسية معركة القادسية وكتب النبي اسمه لقيصر ملك الروم قلت قال الملوك كتب لهم الفرس الروم يعني ملك تاع الإسكندرية الأقبار ما ترك بلدا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ثم قرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وبعث الكتاب مع دحية بن خليفة الكلبي وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر وكان قيصر قد جاء من حمص إلى بيت المقدس ماشيا على قدميه شكرا لله على ما حصل من الانتصار على الفرس فلما جاءه الكتاب أرسل رجاله ليأتوا برجل من العرب يعرف النبي قيصر ذكي قالوا جيبوا لي واحد يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لحقتني الدعوة من النبي جيبوا لي واحد يعرف هذا النبي يحكي لي عليه فوجدوا أبا سفيان في ركب من قريش فأتوا بهم إلى هرقل جاب مجموعة قريش وجمعهم أبا سفيان فدعاهم هرقل في مجلسه وحوله عظماء الروم، عظماء الروم دايرين بقيصر الروم، فسألهم أيهم أقرب إليه نسبا. قالوا شكون اللي يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي يقرب للنبي أبو سفيان هو اللي يقرب له. فأخبروه بأنه أبو سفيان هو قريب له، فقربه منه وأجلس بقية الناس وراءه أصحابه، جعلهم شوية بعاد وجعل أبا سفيان قدام، وقال لهم هذوك اللي جاوا معه: إني سائل عن هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كذبني فكذبوه. قال أصحابه، قال لهم شو نسألوا على صحابكم هذا، على محمد نعم، إذا كذب قولوا لي هو قربوا ليه وبعدهم بالبعيد، يقولوا لا كذب إلا ما كذبش، ما خايفين لو كان يكذبوا تاني كل يصرى فيها حاجة يقولوا يتعقل، وإذا كذب يقولهم لي يقولوا لي. فاستحيا أبو سفيان أن يكذب، ويقدر يكذب أبو سفيان، لكن قال خشيت أن أعرف بالكذب حينما أرجع إلى مكة. اللي اسمه الكذاب هو عنده قيمة كبيرة، هو قائد تاع قريش، والقائد إذا كذب فهذه يعني بلية، وهذه تحط من قيمته في قريش. قال ما، قال أنا ما قدرش نكذب خلاص، سمحتني في مكان لو كان وحده هو هرقل يكذب، صار ما هوش وحدهم ما يقدرش يكذب. وسأله هرقل كيف نسبه فيكم، يعني محمد هذا كيفاش النسب تاعه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب، نسبه كبير، عائلة بني هاشم بني عبد المطلب من أكبر القبائل في قريش، عندهم الرفادة وعندهم السقاية وعندهم بزاف حوايج. فقال فهل هذا القول منكم أحد قبله؟ قالوا كش واحد قال كلام تاعه قبله؟ قالوا أبا سفيان لا. قال فأشراف الناس تبعوه أم ضعفاؤهم؟ شكون اللي يتبع فيه، الضعاف ولا السادة؟ قال ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ هل الناس اللي يدخلوا في الإسلام دائما يزيدوا لهم ينقصوا؟ قال أبو سفيان بل يزيدون، دائما يزيدوا يدخلوا الناس وخلين جدد. قال فهل يرتد أحد منهم سخط لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال كاين اللي يرتد بعد ما يدخل. قال لا أبو سفيان. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هل جربتم عليه الكذب؟ كان يكذب عليكم قبل؟ قال لا. قال فهل يغدر؟ هل هذا الرجل غدار على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. وهنا أبا سفيان يزيد حاجة، فقال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال احنا يا صح ما غدرناش مقبل، صح دوك من المستقبل ما على بالناش، حب يدخل الشك في النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال بكري بكري ما غدرناش، صح منا وجاي الله أعلم كيفاش يدير دخل شك. قال فهل قاتلتموه؟ هل حاربتموه؟ قال نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ كيفاش كان القتال معه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، مرة يغلبنا مرة نغلبوه، أحد وبدر وكذا وكذا. قال وبماذا يأمركم؟ قال يقول عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، صلة الرحم. قال هرقل معلقا على هذا الحوار، هذا الحوار قاعد يدار، هرقل راح يعطي خلاصة وش يقول فيها. ذكرت يقول، يقول أبا سفيان وش يقول له هرقل؟ ذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث، الرسل تكون عندها نسب كبير حتى لا يعيرهم أحد، وذكرت أنه لم يقل أحد منكم هذا القول قبله، فلو قلت نعم لقلت رجل يأتم بمن قبله. قال لكم قلت لي إيه، نقول بلا يتبع واحد آخر كما قال، زاد قال هو كما هو. وذكرت أنه لم يكن من آبائه من ملك، ما كانش عنده الملوك باش يقول أنا مالك كما وكما والدي ولا اللي سبقوني، لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وذكرت أنكم لم تكونوا تتهمونه بالكذب، فعرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. قالوا أنتم ما قلت جام يكذب، كيفاش الناس ما يكذبش عليهم، يكذب على الله، يقول أنا نبي رسول من عند الله، مستحيل. وذكرت أن ضعفاء الناس اتبعوه، قال وكذلك الرسل يتبعهم الضعفاء. وذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، قال هكذا الناس دائما يزيدوا. وذكرت أنه لا يرتد أحد، وكذلك الإيمان حينما يخالط القلوب. وذكرت أنه لا يغدر، والرسل لا تغدر، عنده علم هرقل، عنده علم بالرسل الأنبياء، عنده الوقت وقت. كملوا عبارة، نعطيكم من الخلاصة الأسبوع القادم زيد نعود نوضحها أكثر. أن هرقل بكلامه راه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول النبي. هرقل راح يجمع كامل الروم، سادة من الروم، ويحكي لهم الحكاية هذه، يقول لهم ماذا تقولون. هو حب يعلن إسلامه هرقل، لكن شاف باللي السادة تاع الروم كلهم ماجوا وبدأوا يتعيطوا يتكلموا، وبدأوا منهم عدمهم مش الحال ولا نؤمن بهم. واش قال لهم هرقل الذكي؟ يخاف يخسر الملك نتاعو. واش قال لهم؟ قال لهم جربتكم برك، حبيت نشوفكم ولا تامنوا بالربي روما منيح ولا مدبدبين. قال لهم خلاص القول كيما كنا، ما بدلنا ما غيرنا. كشفهم باللي خلاص راح يدوروا عليه قاعد لهم منا. قال لهم لا ما قلنا، جربتكم برك والله، قال جربتكم شفتكم الى انتم مع روما، ولا حبيتوا راح تشلخوا الحاله وتبدلوا الفيستا؟ احنا ما حيش نبدلوا. قال لك وسكت ومرر الامر. فهو هذه الاسئله انا كي تشوف الكلام تاعو النتيجه باللي هذا نبي ورسول، او يقولوا دائما وكذلك الرسل وكذلك الرسل وكذلك الانبياء وكذلك. معناتها في الاخر صح يقول امنت بالله وبالرسول، لكن لما شاف الحاشية تاعو والوزراء وقالي معها ضده، خاف لو كان يقول أسلمت يعطيه ينحهم الملك ويدوا له كلش ويعاقبوه ممكن حتى يقتله. فهنا غير في آخر مرحلة، غير كل شيء. نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والله ولي التوفيق.